وبصدق يبعث على حسن المتابعة، والعمل لا يكون قربة حتى يكون الباعث عليه الإيمان، لا العادة والهوى ولا طلب السمعة والرياء، وحتى يكون غايته ثواب الله وابتغاء مرضاته. وإذا اجتمع الإيمان والاحتساب في عمل تحقق القبول والغفران، والدنيا ستنقضي بأفراحها وأحزانها، وتنتهي الأعمار بطولها وقصرها، ويلقى الجميع ربهم، وحينها لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاستقبلوا شهركم بتوبة صادقة، واعقدوا العزم على اغتنامه وعمارة أوقاته بالطاعة، فما الحياة إلا أنفاس معدودة وآجال محدودة، واغتنموا شريف الأوقات. والمغبون من أدرك رمضان ولم يغفر له، قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، رواه الترمذي. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، متفق عليه. ومن أعظم ما يصلح القلب ذكر الله وملازمة القرآن العظيم وقيام الليل ومجالسة الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يوفقنا فيه للطاعات، وأن يجنبنا فيه المعاصي والسيئات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.